نعم. قصة أصحاب الكهف تكون فطرة ولا الهام من الله سبحانه؟ أيها قصة أصحاب الكهف في أي شيء؟ منهم أخرجوا استدلوا واستوعبوا من الربوبية وخرجوا من البلدة الظالمة، يعني هذا كان حتى صنع الله فيهم ما صنع. أقول سيرك تكون هذه فطرة ولا تكون إما أن تكون فطرة أو أنها بقية رسالة؟ قل الهام من الله. لا لا رسالة، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.